طبعا ما رحنا عشان نقنص يا ممنتج ايش فيك، او عشان مثلا نكشت بس يا ممنتج ايش فيك على الشباب. طبعا الشباب معنا بالرحله ابو سحاب صانع المحتوى المميز على سناب شات، واخوه عبد العزيز، وكذلك ابو سند المميز جدا بالتقارير. واللي خليني اراهن ان رحلتنا للربع الخالي هذه مميزه، وانا فخور كوني شخص صار جزء منها، هو ان رايحين عشان نستكشف الربع الخالي وننثر 22 مليون بذره مع مؤسسه مروج لتنميه غطاء النبات، مع مجموعه رهيبه، خليط من خبراء واعلاميين ومتطوعين.